الأضواء لا تشتغل. لمواصلة السير إلى الأمام، ألف أترك الأولوية إلى اليمين، ب أترك الأولوية إلى اليسار، جيم أمر بحذر. أعيد، الأضواء لا تشتغل. لمواصلة السير إلى الأمام، ألف أترك الأولوية إلى اليمين، ب أترك الأولوية إلى اليسار، جيم أمر بحذر.